حصريا على موقع djkimo.com. بصت المزامير خدي كيد ويغير لو عملت لفز وعشقت ما ترجعش تقول هاي فرصت الفرسان قنبلة جمدان والخطوط إدمان رمشك في المزاولة بيوقع عتاولة ده انت طلعت دولة حسة وحشي بيا خف الدوس عليا النار والعب فيا اللي خدت بوتسة العيون هو هو والخوذ الجاتو اعمل ايه يا هو مصنع بنبن بحاله ايه لازمة حياتي وامك مش حماتي من سر انبساطي اللي مدلعنا هو وهنرفع ايدنا لفوق ارفع ايدك كده هو على موقع djkimo.com.